الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حكم توريث الإخوة مع الجد: فائدة للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودا وعدما أربعة أحوال. يبين المؤلف رحمه الله تعالى أحوال الجد في ميراثه بخلاصة يأخذها معه طالب العلم، تكون تلخص له أحوال الجد بحسب ما يبقى من الفروض، لأنه إذا لم يكن هناك فروض فالأمر سهل، إن كان وحده أخذ المال كله، وإن كان معه إخوة فهو بالخيار، إن شاء قاسمهم وإن شاء أخذ الثلث، وأحيانا يفضل الثلث إذا كانوا أكثر من مثليه، وأحيانا يفضل المقاسمة إذا كانوا أقل من مثليه، ويستوي له الثلث والمقاسمة إن كانوا مثليه، هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض. أما إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض فلا يخلو، قد يكون صاحب هذا الفرض ثمن فقط شيء بسيط، وقد يكون سدس، وقد يكون أكثر من ذلك، وقد يكون نصف، وقد يكون أقل، وهكذا. فكيف يكون حال الجد؟ قال: له مع أصحاب الفروض أربع حالات. انتبه لها بارك الله فيك، وخذها معك، تحتاجها دائما في أحوال الجد والإخوة. نعم. الحال الأول: أن يفضل عن الفرض أكثر من السدس، فللجد خير الأمور الثلاثة من المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال. إذا فضل أكثر من السدس، أكثر من السدس، إذا كان السدس وحده فهذا له شأن، لكن فضل أكثر من السدس، فضل ثلث، فضل نصف، فضل ثلثان، فضل سبعة أثمان، فضل ماذا؟ أي فاضل أكثر من السدس فالخيار للجد. يقال له: ماذا تريد؟ تريد المقاسمة؟ تقاسم؟ تريد ثلث الباقي؟ تريد سدس المال؟ يخير بين هذه الثلاثة الأمور. متى؟ إذا كان الباقي أكثر من السدس، إذا كان السدس فأقل فهذا له شأن، حال يكون الباقي أكثر من السدس، وأكثر من السدس من السدس إلى سبعة الأثمان مثلا، فهو بالخيار بين هذه الأمور، يختار السدس المال، يختار ثلث الباقي، يختار مقاسمة الإخوة والأخوات. هذه الحالة الأولى، الخيار بين ثلاثة أمور. نعم. الحال الثاني: أن يبقى قدر السدس فهو للجد فرضا. الحال الثاني: أن يبقى السدس فقط، معناه ما في مجال للخيار ولا ينقصه عن السدس، ما بقي إلا نصيبه فيأخذه. أن يبقى قدر السدس فهو للجد فرضا، لأنه إذا لم يبقى إلا السدس ما نقول له نخيرك، ماذا تريد؟ ما في مجال للخيار، ما بقي إلا سدس فيأخذه فرضا. نعم. الحال الثالث: أن يبقى دون السدس فيعال للجد بتمام السدس. أن يبقى أقل من السدس، يعني يأخذ أصحاب الفروض فروضهم ويبقى أقل من السدس، فيقال يأخذ الجد السدس وتعول المسألة، لأن المسألة تكون من ستة، وأكثر المسائل عولا هو أصل ستة، يصل يحول ستة إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. الجد يأخذ سدس مثلا وهو بالحقيقة ثمن، وهو بالحقيقة تسع، وهو بالحقيقة عشر، وهذا أقل ما يكون. أن يبقى دون السدس، دون أقل من السدس، فيعطى السدس عائلة. نعم. الحال الرابع: ألا يبقى شيء لاستغراق الفروض لاستغراق الفروض جميع المال فيعال بالسدس للجد، وفي هذه الثلاثة الأحوال تسقط الإخوة إلا الأخت في الأكدرية كما يأتي. الحال الرابع: ألا يبقى شيء فيسقط الجد؟ لا، الجد ما يسقط، ما يسقطه إلا الأب، ما وجد أب ما يسقط الجد، استغرقت الفروض التركة يفرض له سدس ويعطى سدس عائلة. إذن عرفنا أن أحوال الجد بالنسبة مع أصحاب الفروض أربعة أحوال: الحال الأولى أن يبقى أكثر من السدس، الحال الثانية أن يبقى سدس، الحال الثالثة أن يبقى أقل من السدس، الحال الرابعة أن لا يبقى شيء. فهو في الحال الأولى أمامه خيارات، لأنه بقي أكثر من السدس فهو يخير بين السدس وثلث الباقي والمقاسمة. بقي السدس فقط يأخذه، ما في خيار. بقي أقل من السدس يفرض له السدس وإن كان عائل. ما بقي شيء استغرقت الفروض التركة يعطى سدس وتعال المسألة. ألا يبقى شيء لاستغراق الفروض جميع المال فيعال بالسدس للجد، وفي هذه الثلاثة الأحوال تسقط الأخوة إلا الأخت الأكثرية كما يأتي. ما هي ثلاثة الأحوال التي دون الأول؟ الأول باقي أكثر من السدس والإخوة ما يسقطون، إذا بقي أكثر من السدس يكون السدس للجد والباقي لهم، لكن إذا ما بقي إلا السدس فيشاركه الإخوة في السدس لا يسقطون. بقي أقل من السدس يعطى السدس عائلة. ما بقي شيء بعد الفروض يفرض له السدس عائلا ويسقط الإخوة. في هذه الثلاثة الأحوال يسقط الإخوة. متى؟ إذا لم يبقى إلا السدس، أو بقي أقل من السدس، أو ما بقي شيء، يسقطون الإخوة. متى يشاركون الإخوة؟ إذا بقي أكثر من السدس. وفي هذه الثلاثة الأحوال الأخيرة تسقط الإخوة إلا الأخت في الأكدرية كما سيأتي. الأكدرية على اسمها كدرت على زيد رضي الله عنه أصوله، فما يصلح أن تؤخذ تابعة، وإنما تؤخذ مستقلة ونتخرج منها إن شاء الله. هلك هالك عن جدة وأخوين وجد. جدة وأخوين وجد، أين أحفاد زيد؟ المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، ونخير الجد، نقول له ماذا تريد؟ ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة؟ يقول أما سدس المال فلا، لا أريده، لأن إذا أعطيناه سدس المال أعطيناه مثل الجدة، واحد بقي خمسة، بقي أربعة. إذن ماذا تريد؟ ثلث الباقي أم المقاسمة؟ يقول كلاهما سواء، ما دام هو واحد وهم اثنان سواء، إذا أخذ ثلث الباقي أخذ ثلث الخمسة، إذا أخذ المقاسمة قاسمهم على الخمسة، يأخذ ثلث منها ويعطيهم الباقي، فسيان يجتمع له المقاسمة وثلث الباقي. هلك هالك عن جدة وأخت لأب وجد. المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، كم يبقى؟ خمسة. نخير الجد، تريد السدس؟ قال لا أبدا، السدس يأخذ واحد. تريد ثلث الباقي؟ قال لا، تأخذ الأم أخت ثلثي الباقي ونأخذ ثلث؟ لا ما يصير. إذن ما هو الحظ له؟ المقاسمة. يتقاسم هو والأخت هذه الخمسة على ثلاثة، هي لها واحد وهو له اثنان، والتصحيح معلوم. هلك هالك عن أم وجد وأخت شقيقة. المسألة من ثلاثة، لأن فيها أم والإخوة واحد، أخت شقيقة فقط. المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، بقي اثنان بين الجد والأخت الشقيقة. تقول يا ترى ماذا تريد؟ ثلث الباقي؟ قال لا، أخذت ثلث الباقي، تأخذ الثلث الأخت ثلثي الباقي وأنا ثلث، ما يصير. تريد سدس المال؟ لا، سدس المال يأخذ نصف الثلث. ماذا تريد؟ أريد قاسم الأخت، هذه ابنتي وأتقاسم أنا وياها، يعطيها سهم ويأخذ سهمين بعد تصحيح المسألة. يعني رؤوسهم ثلاثة والمسألة من ثلاثة، تضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة، للأم واحد في ثلاثة بثلاثة الذي هو الثلث ما تغير، وللجد والأخت اثنان في ثلاثة بستة له أربعة ولها اثنان. هلك هالك عن زوجة وجد وعم. المسألة من أربعة، انتبه، ما هو كل مسألة فيها جد تقول من ستة. المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، يبقى ثلاثة لمن؟ للجد، وأخوه العم ما يشارك، ابنه الآخر ما يشارك. هلك هالك عن أخت لأب وجد فقط. أخت لأب وجد، المسألة من عدد رؤوسهم من ثلاثة، للأخت واحد وللجد اثنان. ألا يصلح أن نقول للأخت النصف؟ لا، ما تأخذ النصف إلا في الكلالة، إذا لم يوجد الوالد ولا الجد. هلك هالك عن بنت وجد، المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد وللجد الباقي. فرضا أم تعصيبا؟ تعصيبا، ويصح أن تقول فرضا، ثم إذا قلت فرضا جعلتها من ستة للجد السدس ويأخذ الباقي تعصيبا، فيجمع له بين الفرض والتعصيب، ثم تعود المسألة إلى اثنين. هلك هالك عن أختين لأم وجد، المال للجد وحده، فالأخوات لأم لا تشارك الجد، ويفضل ابن الأم بالإسقاط في الجد فافهمه على احتياطي. هلك هالك عن ثلاثة إخوة أشقاء وجد، المسألة يسير بصابعك، قلت سدى مسألة من كم؟ أربعة؟ المسألة من ثلاثة، المسألة من ثلاثة، والجد سيختار الثلث، لا المقاسمة ولا سدس المال ولا ثلث الباقي، لأنه ما في أصعب فرض، وإنما هو مخير بين المقاسمة والثلث، وإذا قاسم صارت المسألة من أربعة، وإذا أخذ ثلث المال صارت من ثلاثة، له ثلث وللأخوين الأربعة الإخوة الباقي يفتصلون يقتسمونها. هلك هالك عن أم وجدة وأب وجد، المسألة من ثلاثة، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للأب، ويسقط الجد والجدة مع وجود الأب والأم، فالأب كفيل بإسقاط الجد والأم كفيلة بإسقاط الجدة. هلك هالك عن جدة وثمانية إخوة أشقاء وجد، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، ويخير الجد بين ثلاثة أمور: سدس المال، ثلث الباقي، المقاسمة. المقاسمة كم هم؟ ثمانية. ماذا ستختار له إذا ذممك جعلها في ذمتك؟ ماذا تختار له؟ ثلث الباقي، لأنه سيأخذ ثلث الخمسة، وإذا قاسم سيأخذ تسع الباقي مع الثمانية الإخوة، وإذا أخذ السدس أخذ واحد من ستة، واحد من تسعة، واحد من خمسة، واحد من ستة، من ستة أو ثلث الخمسة، فثلث الباقي خير له. هلك هالك عن بنتين وجدة وجد وأربعة إخوة أشقة، المسألة من ستة، بنتين سيأخذنا الثلثين أربعة، ويبقى اثنان، يخير الجد بين السدس وبين ثلث الباقي وبين مقاسمة الإخوة، ماذا سيختار؟ السدس خير له حينئذ، لأنه سيأخذ واحد من ستة، بخلاف إذا اختار المقاسمة سيقاسم في الاثنين ثلاثة رؤوس، وإذا أخذ ثلث الباقي كذلك سيأخذ أقل من هذا، فالأفضل له أن يأخذ السدس ويمشي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.